أسود الليل ضاوي وأسحام الذيب عاوي دونك الليل ما ناوي درب ما هو بمضمون. يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا بالحسن كل مزيون. أسود الليل ضاوي وأسحام الذيب عاوي دونك الليل ما ناوي درب ما هو بمضمون. عاد والذيب جيه قبل عد العيون عشقية بيحت كل مكنون. عاد والديب جيه قبل عيد الضحية العيون عشقية بيحت كل مكنون. يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا بالحسن كل مزيون. من جبل الوصايف ما خوف قيب عايف لا تزيد الكلايف يا عذول أيها أغليه جدة بالمحبة مبدأ في غلاها تحدى كل من هم يعشقون. أيها أغليه جدة بالمحبة مبدأ في غلاها تحدى كل من هم يعشقون. يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا بالحسن كل مزيون. فيك يا أغلى الخلايق أجمل الشعر لانك بالفعل فايق بالحسن كل مزيون. انت لبى عيونك وفر اسواب ظنونك خافقي ما يخونك ما حد غيرك يموت. انت لبى عيونك وفر اسواب ظنونك خافقي ما يخونك ما حد غيرك يموت. يا بدر فيك مالك يا عطر وردي كانو. فيك شوفي تفتك احذر العين ودك انت عمقك منتك والاوادم يحسدون. فيك شوفي تفتك احذر العين ودك انت عمقك منتك والاوادم يحسدون. يا لا لا لا ما تحمل غيابك بقضي العمر. أنت لبى عيونك وفر أسواب ظنونك خافقي ما يخونك ما حد غيرك يموت. أنت لبى عيونك وفر أسواب ظنونك خافقي ما يخونك ما حد غيرك يموت. بالحسن كل مزيون. بالحسن كل مزيون. بالحسن كل مزيون. بالحسن كل مزيون. بالحسن كل مزيون. بالحسن كل مزيون.